فريق المجد في هذه المباراة 9-0 ويعتبر هذا فوزهم الأول بعد خسارتهم أمام الحرية. نصر واحد وهزيمة واحدة حتى الآن. دعونا نحافظ على هذا النصر ونشق طريقنا إلى ما قبل النهائي. هيا بنا يا شباب. ألا تظن بأنك متفائل جدا؟ ها؟ ماذا؟ ليكن معلوما لديك بأن فريق الحرية بلعبه بسام ونحن فريق القوة المؤهلون لنلعب النهائي. هذا صحيح. من أنتم؟ ها؟ أنتم الذين كنتم على درج المحطة. هيا. هل تذكرتم؟ أنتما الأخوان ثنائي فريق القوة؟ بالتأكيد أنت المدعو ماجد. ستلعبون ضدنا في آخر مباراة في الدوري قبل النهائي. علمنا ذلك منذ فترة. لذا من الأفضل لكم أن تراقبوا لعبتنا التي ستبدأ حالاً وداعاً. ماذا يعنون بعبارة راقبونا جيداً؟ لسنا معنيين بمشاهدتكم أبداً. عمر، هذا رأي خاطئ. ها؟ إن فريق القوة خصمنا القوي في الدوري ما قبل النهائي بكل تأكيد. أولئك الشباب؟ نعم، هؤلاء الشباب هزموا الفريق الذي لعبنا معه لتونا وكانت النتيجة 10-0. هل تمزح؟ هذا يعني أنهم نالوا علامة زيادة عنا. هذا صحيح. على أي حال راقبوا لعبهم جيدا في المرة القادمة. حاضر. إنهما الأخوان ثنائي فريق القوة إذن. وهكذا بدأت المباراة بين الفريقين. هذا ثنائي متميز. هذان ثنائي فريق القوة، إنهما توأمان. والآن وباعتبار المباراة قد بدأت فإن الأخوين يهاجمان بوحشية وقوة. ما هذا؟ أبعد يدك عن رأسي، أريد أن أرى المباراة. انظر. بقية اللاعبين يقفون في أماكنهم فقط. فعلا. إنهما يعتمدان على قوتهما فقط. والآن وبعودة الأخوين السريعين فمن الواضح بأنهما سيكونان التوأم الفائز لهذه المباراة. مع أنه لا أحد سوى هذين الاثنين يهاجم، ترى ماذا سيحدث؟ لنتابع. إنها استراتيجية صعبة. إنهما توأمان وهما في توافقهما مع البعض كتوافق ماجد وياسين. كفى حماقة، ليست قوتهما في مكانها الطبيعي. هيا يا شباب تحركوا كما يجب. هذان توأمان جديران بالمشاهدة. انظر، هذان اللاعبان قد وصلا للمرمى. تحركوا. منير يرفع الكرة وأنور يقفز لها عاليا. يا سلام، هدف هدف. استطاع فريق القوة أن يحقق الهدف الأول. يا سلام. المباراة بدأت الآن وفريق القوة سجل هدفه الأول، والأخوان وحدهما يتحركان في هذه المباراة. ليس هذا مهما، ماجد هو الأفضل. لكن قلت إنه الأفضل. صحيح. باعتبار لا أحد سوى الأخوين يهاجم فإن دفاع فريق الخصم من الصعب جدا اختراقه. اقتربت اللحظة الحاسمة، راقبوا جيدا. تبا. منير، أنور، خذها. القوة اعترن الكرة وأرسل ضربة قوية. قوية للأمام. وهما ثنائي ثانية. منير إليك الكرة. حسنا. وتصل الكرة ثانية إلى الثنائي ويمرر منير الكرة لأنور. حسنا. إنه يمرر. إن الأخوين سريعا الحركة، قوة دفاعهما كعربة قطار كما قال ربيع. السافرة انتهت اللعبة وفريق القوة تقدم على خصومه بفضل لعب الأخوين الرائع. يفوز فريق المجد بسهولة، وقد فاز حتى الآن بثلاث مباريات وخسر واحدة. نجحنا. نجحنا. بقي أمامه مباراة واحدة، وهذه المباراة ستكون ضد فريق القوة. ربحنا ثلاث مباريات وخسرنا واحدة. سيلعب فريقان من المجموعة في الدور النهائي، أليس كذلك؟ معك حق، هذا صحيح. والحرية ضد القوة، كل منهما ربح ثلاث مباريات. هذا يعني أننا متعادلون معهم في الربح والخسارة، لا بأس بذلك حتى الآن. إذن فهناك ثلاث فرق بنتيجة واحدة. وضعنا صعب إذن؟ لا يهم، فكلاهما خسر. هيا المشجع من أجل المجد. هيا يا مجد. هيا. خلال 40 دقيقة من الشوط الأول والثاني لم يتم الحسم لصالح أي من الفريقين، والحرية هو الذي حقق التعادل. تعادل حتى الآن. ما معنى أن يلتقي فريقنا مع فريق القوة غدا؟ سنربح ولا بد أن نربح حتى نتأهل للنهائي. ما تقوله صحيح. لنربح المباراة إذن. هذا صحيح، سنكسب هذه المباراة. لا بد أننا سنفوز. وهكذا اقتربت التصفيات من النهاية، حيث يلعب فريق الفتوة مع فريق الكمال، ولنتابع النتيجة. الحرية قدم كل ما يستطيع وربح 5 نقاط ولم يخسر شيئا، كما أن فريق نادي الأشبال لكرة القدم أيضا ربح 5 نقاط. نادي الفتوة لكرة القدم المرشح لأن يكون حصان السبق في التصفية ربح أيضا 5 نقاط. وأيضا ربح فريق الأهلي مباراته الأولى، كما ربح 4 مباريات وتعادل في 1 منها. ومنافس فريق المجد تهيئ للدور النهائي، إنه الحرية. ونحن الآن هنا لآخر مباراة في الدور قبل النهائي لنقرر من سيكون مؤهلا للدور النهائي، والمباراة بين فريق المجد وفريق القوة على وشك أن تبدأ. انتبهوا جيدا، يجب أن نربح المباراة. الخطة لا تكفي وحدها، واضح؟ واضح كابتن ماجد. ياسين. نعم. سنلعب كما خططنا لذلك. حاضر. يظهر لاعبو الفريقين الآن في الملعب. عليكم. ماجد يجب أن تصل للنهائي. وهكذا ستبدأ المباراة قبل النهائية بين الفريقين القوة والمجد. إنها المباراة الفاصلة بين الفريقين. ستبدأ المباراة بضربة من فريق القوى. يحاول الأخوان من فريق القوى الفوز بأول هدف كما يفعلان دائما. هؤلاء الاثنان هم اللذان يهاجمان، أوقفوهما. هل يستطيع فريق المجد إيقاف الأخوين؟ هيا اعترضوهما. ما هذا؟ هذا ليس معقولا. على الرغم من قوة فريق المجد إلا أنهم لم يستطيعوا إيقاف هجوم هذين الأخوين. أوقفوهما هيا. إنهما في تناسق تام في هذا اليوم أيضا. هل سيذهبان بالكرة مباشرة إلى المرمى؟ ويتوقف الأخوان فجأة. إن ماجد لهما بالمرصاد وياسين أيضا. ستكون فعلا مباراة ممتعة. ماجد ياسين لا تسمح لهما بالمرور. مهما حصل فإن حركة الأخوين قد أوقفت بالتمام الآن. إذا لم تقوما بالهجوم سأقوم أنا بذلك. فرصتنا. انتبه منير، إنها لنا. لا سيدة تحرك. تبي رائع. الكرة تتدحرج. رائع، فرصة المجد. المرة الأولى التي تخرج بها الكرة من بين يدي الأخوين. تمريرة طويلة من ماجد. أحسنت الخطة تماما. إنها تمريرة لطيفة ورائعة. الآن جاء دور المجد للبدء بالهجوم. حسنا هيا هيا تقدموا بسرعة سنأخذها. نصر حسنا. ماجد ماجد ذهب ليسجل هدفا. نلحق به. الصعب في الحقيقة اختراق دفاع فريق القوة. لنتابع. حسام مررها لماجد فورا. ماجد الذي كان في الخلف يتقدم الآن. حسام يركل الكرة للكابتن ماجد. حسنا هذا رائع. الأخوان خلفه تماما. لا يمكن ما لعقوا به. كابتن ماجد سدد. يا سلام يا سلام. رائع. وحقق فريق المجد الهدف الأول. نجحنا، فزنا. سجل كابتن ماجد الهدف بكل تواضع. وبتسجيل هذا الهدف كابتن ماجد يتقدم على بسام الذي احتفظ بسبعة عشر هدفا، والآن يصعد للقمة التي احتفظ بها بكل هذه الأهداف. المجد قريب جدا من تسجيل هدف آخر. الصافرة تعلن انتهاء النصف الأول. وفي نهاية هذا النصف المجد يتقدم بواحد إلى صفر. شباب بداية حسنة، ومن الأفضل الحصول على هدف آخر. أوقفنا الأخوين كما خططنا، فدعونا نحافظ على ذلك في النصف الثاني. بعزمكم سنصل للنهائي. اتفقنا؟ اتفقنا. ماذا نفعل كابتن منير؟ أظن أنه علينا أن نهاجم أيضا. ماذا تعني؟ ألا تثق بنا وبلعبنا؟ ولكن إذا استمرينا على ذلك فلن نفوز. لا تهتم، ما زال لدينا خطة في جعبتنا. ماذا؟ في جعبتكم؟ لا نريد استعمال خطتنا في التصفية قبل النهائية، ولكني أظن بأنه لابد من ذلك الآن. صحيح، وباستعمالها نستطيع أن نغير مجرى اللعب. إذا لا فائدة. ماذا تعني؟ لقد وصلنا اللعب فريق القوة حسب الاتفاق. ها؟ خصمنا العنيد فريق المجد، هذا ما تبين لي بالتأكيد خلال هذه اللعبة. لذا فإنني لا أرغب في غياب فريق المجد عن الدور النهائي إذا كان ذلك ممكنا، ولكني أعتقد بأن ذلك مستحيل. شيء آخر أفكر به حول فريق المجد هذا، وليد ماذا هناك؟ ألا تريد متابعة التلفزيون؟ سيبدأ النصف الثاني من اللعب في الحال. لا تهتم، إذا حافظوا على مستواهم فسيربحون النصف الثاني، أنا متأكد من ذلك. علي أن أتمرن لخوض المباراة النهائية معهم. ماذا؟ لا فائدة من إيقافي يا حسان، إنني ذاهب للمباراة النهائية. قد ابتدأ النصف الثاني، كما في النصف الأول فريق المجد يهاجم بقوة. أنوار انتبه، سأمرر لك الكرة الآن. إننا نسير وفق الخطط، رائع. فريق القوة أخذ الكرة. هيا منير اركض هناك. حسنا. ماذا يحدث؟ الأخوان اللذان احتاجا أن يكون سوية انطلقا، فقط منير يجري باتجاه المرمى مباشرة الآن. هو أنور هناك كالعادة ومعه الكرة. إنه هناك لسبب ما، يجب أن أعترضه. حسنا أنور. حاول ياسين اعتراضه، وأخيرا لقد أنور الكرة عاليا. ماذا؟ لا يوجد الكثير من المدافعين أمام المرمى، ولكن هناك ناصر وكابتن ماجد يهرسان المرمى بجدارة. منير بدأ يركض باتجاه المرمى لتلقي الكرة. الآن إنه يقفز مستعملا عمود المرمى. ماذا؟ ها قد وصل منير الآن، إنها خطة محكمة فعلا. وها هو أنور يركض باتجاه المرمى ويعطيها لأنور. سدد سدد. يا سلام يا سلام، هدف هدف هدف هدف. منير أنت بخير؟ أجل. إنك مصاب. يظهر بأن لؤي لن يستطيع الاستمرار في اللعب ثانية، فإصابته بليغة. تؤلمك؟ لؤي خذوه إلى غرفة الإسعاف واعتنوا به. حاضر. عمر هيا إلى الملعب بدلا من لؤي. نعم سأفعل. ها؟ ماذا أنا؟ لا لا. كابتن، لقد كان ترتيبك الثالث في تسجيل الأهداف، تذكر ذلك جيدا. هاي ماجد، إنني معك عوضا عن لؤي، سألعب أخيرا. Oh. إنهما متميزان، ولكنني لن أخسر.